البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية شلة الأنس قصها يا واد دلعها يا واد شخلعها شمال ويمين اه كده خليك على الوحدة دي ميلها على الناحية دي هشك هشك هشك طهرك وشك الهشك هشك هشك طهرك وشك باد بعز تمامه لو طلع الحتة دي هشك هشك هشك شفايفي ولا مربى طمي طمي طمي طم انا بطم طم ارقص اغني ابوح ابرطم طمي طمي طمي طم هي بطم طم ترقص تغني تبوح تمرطم طمي طمي طمي طم انا بطم طم ارقص اغني ابوح ابرطم طمي طمي طمي طم هي بطم طم ترقص يا شاب يا خضايف دي شفايف دي ودا مربى هشك هشك هشك نهارك وهشك هشك هشك هشك نهارك وهشك باب بعز تمامه نوع الحتة دي هشك هشك هشك نهارك وهشك هشك هشك والفتوات فتوات الفتوات الفتوات اللي طلعوا من السجن ودخلوه تاني اللي مهمهمش اللي مهمهمش اللي مهمهمش الرجاله الرجاله الرجاله بس الرجاله بس والعيال لا والعيال لا العيال لا لا والجدعان الجدعان اللي بيعشقوا الجدعانه اللي بيعشقوا الجدعانه اللي بيعشقوا النبي اللي بيعشقوا النبي واللي بيعشقوا المزاج المزاج واللي بيعشقوا خلقتك يا جميل سلام مربع على الجدعان سلام يا جدع هش خمسه يا اخوانا بقى خمسه عاوزين نسمع شوية ليالي من الواد ليمو يلا يا ليمو يا اتحفنا اتحفنا ودينا يا ليمو عاوز ليمو عاوز خلي العذاب والطمع ليلى وانا ليلى. الله عيني عليك عيني اهو كده ليمو اهو كده ليمو عيني عليك ليمو يا عم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كفاية بقى حزن يا جماعة، احنا عاوزين غنوة خفة من فطمطم، عاوزين فطمطم. ايوه يلا عاوزين فطمطم، عاوزين فطمطم، عاوزين فطمطم، عاوزين فطمطم. الله فطمطم. شيخ رشوة. نعم يا ست الحسن، نعم يا شجرة الدر. يشدوك من شنبك دقنك تكر. عشان خاطر فطمطم تمر. ما احلى الكلام الهلس اللي يفتح سلاحس، ونعم التشريف للشنب اخوان رشوان كوش. اسطى اسطى واتمك وجيت الرجل كوش. اخوان رشوان كوش شنبك تريكو. كده انزلي على قفا الشيخ رشوان كمان نكتة والنبي كمان نكتة. اسكت انت يا عزوز يا خردوات امبابة. ومالها امبابة؟ مش عاجباك امبابة؟ صلعتك افردوها ابن الشابة. ابرد والله من دم العلاق. اق ماله بقى الحلاق يا عزوز؟ يكون في علمك ان قد عباشة بيطاطي قدامي، وان عمري ما حد رفع راسه قدامي ابدا ابدا. سلام كبير للحلاقين يا جدع. منصور منصور منصور منصور منصور منصور اللي دايما منصور منصور اسطى الاسطوات اسطوات حلاقي البهوات بهوات ومهندس الافوات افوات. سلام مربع اعرض من افات يا جدع. سلام. فلفل يعزولي وشطة أنا قطة الحلوة البطة. فلفل يعزولي وشطة أنا قطة الحلوة البطة. وقفوا الخطة على بابنا وأنا بغلع. أي والنبي يا شاي كوشري اللي قلت لك عليه جاي حالا. يا احنا من صينيه محشي. والنبي مش حرام الحلاوه دي تروح بلاش ليه؟ وانا فين ده؟ انا زبون الفوزدو، اطلبي وانا بيع نفسي عليك. ايدك يا واد انت، انت فاكرها ايه؟ بشوف القشطه. طب واسع ما نشوف لفنديه اللي احسن منك. ازيك يا سعد؟ وازاي اختك بسبوسه؟ ما جتش ليه معاك؟ اصلها عيانه شويه. سلامتها. امتى بقى هتبقى دكتور واجي اشرب شربتك وارقص لك في فرحك؟ هانت. سلام كبير يا جماعة، سلام كبير يا جماعة للفندية. الجزارين لفرنجي لفرنجي اللي بيركب الفشة مطرح الكرشة. الكرشة والكرشة مطرح الفشة. الفشة ندق ونطاهر ونولد المعزة بشلن شلن. الروشتة الشعبية هنا يا جماعة. هنا يا جدع. يا عريس يا ابو لسانيلون، مش عامل ايه يا عريس يا ابو لسانيلون، مش عامل ايه يا عريس يا ابو لسانيلون. الدنيا بطة تزور بعدين فداكي. أصل إحنا ما بيتكلش لحمنا، إحنا غربان حدادي. أنا عايزة دادي. طب ابعد إيدك لقطعها. أقطعهم لك الاتنين وديهم لك. لا يا أخويا أديهم لواحد نشال يحتاج له شربات. والنبي والنبي شربات. أنا نشال وستين نشال ورد سجون كمان. بس ارضي عني. بس بقى جاتك البلا. أنت إيه مركب مكنة غنى؟ وجعت لي دماغي يا عبدو يا عبدو. يا اخواتي هو الراجل راح فين؟ انا بدل عبدو، انا ابو عبدو جد عبدو. روح يا شاطر شوف اختك. انتوا ايه مالكوش اهالي؟ انت اهلي وروحي، انت ام وابويا وخالتي وستي كمان. ده انت راجل عواطلي صحيح. يا صفيه يا صفيه، والنبي تناول الراجل ده شبشبين عشان يفوق. خده اضربي. انت يا سيدنا انت تجرى لك ايه؟ انا بحب اليمو. ايه عافية يا اخي، واحدة مش عاوزاه. مين اللي قالك انها مش عايزاني؟ انت دخلت قلبها. انا بقول لك انها مش عاوزاه، وحوريك انها مش عاوزاه. الله الله الله الله الله، هو جرى ايه يا جماعة؟ يا جماعة اتهدوا بالله، ده انتوا لسه حلقين عندي بشوية. ايه ده؟ طب شيل ايدك. شيل ايدك، بقول لك شيل ايدك. مش شيلها. الله كمان بزقوني. طب خد. خلوها تفوت. شوف اي حد يعكسك بيموت من الغيرة، بيحبك. ده حب مهبب يا اختي. انت اللي شجعتيه. طب يا اختي طب. انا عارفة ايه اللي رمانا على الصنعة المنيلة دي. فطمطم فطمطم، انت فين؟ انا وقتان. تعالي تعالي، هاتي ايدك، انا عارف باب وراني طلعنا من المصيبة دي. تعالي ورايا. ايه اللي حصل؟ انا عارفه، انا بصيت لقيتهم قاموا على بعض زي المجانين، وعصايا طيارت الكلوب، والدنيا بقت ضلمه. انت خايفه؟ خايفه هخاف من ايه؟ ده كارو مولفين عليه، اتعلمنا الغنى وضرب الروسيات بحكم الصنع. صحيح تعرفي تضربي روسيات؟ تحب تجرب؟ دي تبقى روسيات لذيذه قوي. لا جامده عليك صدقني، انت واد نواعمي قوي، ابن مدارس. متهيألك احنا برضو بنفتح البطن ونشق الدماغ. لا يا شيخ، واحد سيدنا الشيخ. افتكر احنا نلحق ناخد التاكسي ده. تاكسي تاكسي. خش اطلع بينا يا اسطى على امبابه. حق اللي يشوفك معايا دلوقتي وانا ببدله الرقص يقول عليك طبال في شارع محمد علي. وطلعيد نسترزق مش كده؟ تمام يا استاذ كراويه. عيشه لذيذه، رقص وغنى وصياعه، ولا مسؤوليات ولا مذاكره ولا غلب. فيه غلب من نوع تاني زي اللي شفته الليله دي. شو ما تفتح دماغك اخر الليل وفتوى يكسر الطبلة على راسك عشان عاوز يرقص الست بدالك، والبوليس ياخدك على النقطة وش الصبح عشان تقول اقوالك، او الاسعاف تشيلك على قصر العيني عشان تعمل لك غرزتين. ايه رأيك، المذاكرة احسن يا استاذ كراوية ولا ترقيص الست؟ ترقيص الست. تعجبني حضرة الدكتور كراوية. هنخش في شارع الترعة؟ لا، ادخل منها طوال لغايه الفانوس اللي هناك، وبعدين حاول يمينك في الحاره اللي جايه اللي على راسها كشك الكازوزه. ايوه عليك نور. حاجتك معايا بيتنا وهنستنى صفيه، قالت انها هتيجي ورانا ومعاها الهدوم علشان تروحي بيتكم لابسه، وبالمره تشوف اختي بسيمه، كان نفسها تشوفك. ايوه صحيح، مالها بس ايه اللي اخر؟ عيانه شويه، عندها شويه كحه. لازم انت اللي بتداويها بسلامتك، زي ما كتبت لي الروشيتة اللي جيت اصرفها طلعت مواس حلاق، فاكر؟ بلاش سريقه يا فطمطم. اصل انا مش مقتنع انك هتبقى دكتور ابدا. الواد سعد ابن ام بلبل يبقى دكتور ازاي؟ ده ما يقدرش يكشف على قطه. ممكن يكشف على قطه وحياتك، بس تكون قطه مغمضه زيك كده. البيت التالت على الشمال. ايوه هنا. متشكر يا اسطى. اتفضل. يا خبر ده زمان اختك نايمة دلوقت. ما افتكرش دي الكحة بتسهرها كل ليلة. الله الزهر نامت الليلة دي، لازم اتحسنت على الدواء بتاعي. طب خليها نايمة ما تصحهاش. يا خبر بسم الله الرحمن الرحيم، ايه اللي انت مرسسه في قطك ده؟ ايه العظم ده يا ولا؟ ايه القرف ده؟ تعرف لما بشوفك ماسك العظم ده بفتكرك حنوتي. انا مش مصدقه ابدا انك هتتخرج في يوم الايام وتبقى دكتور زي الدكاتير اللي بنشوفهم في المستشفيات. مش معقول الواد سعوده اخو بيسبس يبقى دكتور. امال حبقى ايه، باش رقاصه زي حالاتك؟ بتتريق يا واد يا دكتور. طب وحياه دين النبي لوريك. سيبوا ابني بقى لو تطلع فيها وتعمل ام وتقول البنت الباش رقاصه. وده معقول برضو؟ ودي رقصه في رقبتك، وديني اقلعك هدومك واضربك علقه في الحاره قدام الناس يا واد يا دكتور يا ابن ام بلبل. انت تعرف فطمطم دي تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ تبقى ستك، فاهم؟ فاهم فاهم. تبقى ايه يا ابن ام بلبل؟ تبقى ست. ايوه كده. ايه ده انت؟ ايه ايدك؟ ايه كماشه؟ ايد مجدع يا واد، ايد فطمطم المجدع. اي والله فطمطم المجدع صحيح. ايه ده بقى بالذمه دي؟ ايدين تعمل عمليه جراحيه، دي ايدين تعمل تريكو، ايدين تغزل حرير. ايه يا واد ايديك الحلوين دول؟ مين فطمطم؟ ايه حكايتك يا بنت؟ لازم كسروا عليك الفرح زي كل مره. فطمطم فطوم يا حبيبتي يا روح، ازاي؟ واخوك كان الفارس المنقس، تصوري سعوده ربنا يخليه لامي. خطف عبلة على الفرس وجري في وسط الشوم والنبابي. والنبي براوة عليك يا ولا، بيضت وش العيله، تنفع برتجي ولك مستقبل. تعال تعال يا بنت هنا احكي، تعال قولي لي الغراميات باين واخده حداها. احكي لي يا بنت في السر، احكي لي، قولي لي يا جولييت الحرق ايه النظرات دي؟ نظرات ايه يا بنت؟ انت هتاخديني في دوكه؟ احكي لي انت عملت ايه مع ابو سريع؟ قطيع، هو ده راجل. ليه ماله؟ قال جاي عاوز يتجوزني. وماله مش بتحبيه وطول عمرك نفسك فيه؟ خايفه يا فاطمه، خايفه لا يطلع راجل مش نافع. ومش نافع ليه؟ ما هو راجل مال وهدومه وجدع، واجدع جدع وكسيب، ومفيش حد زيه في الحته. كسيب ايه يا اختي؟ وانا حينبني ايه من مكسبه؟ ده راجل كل فلوسه رايحه على المزاج والكيف. عشان عازب ووحداني. اوعى تصدق ان في حاجة اسمها كيف الراجل ما يبطلوش. الراجل لما يحب يبقى كيفه مراته. هي مش دي الدنيا؟ مش احنا اللي بيقولوا علينا الدنيا، واحنا اللي بندخل الرجالة الدنيا؟ والله يا اختي هم اللي بيطلعونا من الدين والدنيا. ايه يا بيت مالك النهاردة عاملة زي المعددة كده؟ ما هو كتر الحزن يعلم البكا. يا خرابي، اما اصحاب الميتم اللي ورانا لو سمعوك دلوقتي يأجروكي بجنيه في الليلة. سنت النهارده كلامك يبك الحته بحالها. ايه ده؟ ايه النكد ده؟ يا دهوتي انت هتخليني اشق هدومي؟ هو الحب يعمل كده؟ ويعمل اكتر من كده. دلوقتي تجربي وتشوف. على الله ولا فالك يا شيخه، انا لا يمكن اقعد معاكي تاني بعد كده، انا هسيب لك البلد وامشي. لاحسن لو قعدت معاكي شويه حرمي نفسي من الشباك. يا فطمطه فطمطه، دي صفيه جت اهي ومعاها الهدوم. سعيده بقى انا نازله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ايه ده يا بيت؟ بقرا الفاتحه على الاموات الغلابه اللي انت مرصص عظامهم في الاوضه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ايه يا بيت شغل التياترو ده؟ امشي يلا يا فطمطه، البسي اهو احنا اتاخرنا. حالا حالا، لحظه واحده. سعيده عليكم. سعيده يا فطوم يا جميل. سعيده يا فطوم يا حلو. مع السلامه. يوه بسم الله الرحمن الرحيم، دستور يا سيادة، انت انس ولا جن؟ بنت فاطمة. يوه هو انت؟ ايوه انا. ايه مش مال عينك؟ كنت بتعمل ايه عند بسيمة؟ كنت بعمل اللي بعمله. فاطمة انت مش حرة تمشي على كيفك، الحتة فيها رجالة مسؤولين عنك. سلامات يا سي رجالة، من امتى عملت شغافة على بلد الحتة؟ ليمو بصلي كويس، فتح وشوف مين قصادك. قصادي واحدة ست. واحدة ست ارجل منك. بس يا جماعة اصل الشر مش وقت خناق. اصله طلع فيها قوي في الفرح، يعمل خناقة مع عزوز عشان بيعاكسني، واخر الليل يطلع ورايا يتجسس عليا ويشوفني رايحة فين. أنا مسؤول عن سيرك. هم حطوك مباحث عليا. مش قادر على كار الغنى. ما تغنيش، خليك عجلاتي زي ما أنت. كار الغنى له جو. فاطمة، أنت عارفة أن أنا بحبك. أنا عارفة أنك بتحبني، لكن معرفش انك بقيت شويش عليا. تسوقني قدامك وتقولي مين شمال رايحة فين جاية منين، فلان بصلك فلان مشي وراكي، وعشان ايه ده كله؟ عشان بحبك وبغير عليكي. غير في نفسك، طق زي ما انت عاوز، لكن مالكش دعوة بي. فاطمة، انا واقف طول الليلة استناكي، قلقان عليكي. مش ليه حق اقلع عليكي واسأل عليكي برضو؟ اسأل بالذوق من غير اباحة. ده انا ابن حتيتك وجارك وحبيبي. هو شرع الحب انك تبقى قليل الادب مع اللي بتحبه؟ ادي خد اهو، انا غلطان. انا عارف اني مش مالي عيني، لكن معليش مسيرها تتعدي. هتتعدي لتبقى ايه يعني؟ يعني عبد الوهاب زاد مني ايد ولا رجل؟ ما هو بني ادم زينا برضو، بس ربنا اداله رواقه البال. ربنا يروقها لك. واجيب منين الرواقه فطمطم وانت بوزك شبهين كده؟ اذا كان بوزي هو اللي حيروقها لك انا افردولك. يا روحي عليك يا فطمطم، اهو كده الكلام الحلو اللي يروق المزاج. اهو دلوقتي هتنزل علي المواويل زي الورد. دلوقتي الليل بقى نهار والقمر نور. الله ينور عليك. بس والنبي ما تحبنيش بالشكل ده، وتغير كتير من ده وده. ما تحبنيش بالشكل ده، حلاوة جميلة، وتغير كتير من ده وده. حب فايزة أحمد ده أنا ما أقدرش عليه. أنا أصلي واحدة غندورة، باكل عيش مش شخلعة يا روحي. أروغار عليك يا مغني الأوبرا. ميت مسا يا ميت أماسي على ست الحور الغندورة اللي واخدة قلبي من جوه. استخارات المختار في سيرة العشرة الأبرار. قصة ستنا خضرة الشريفة مبارك، إجاب سيدنا سليمان بالصلاة على النبي، تسخير الشيطان في الصعدة رجان، ابتالات أبرار الأسكار، استخارات مذاع المختار في سيرة العشرة الأبرار. عزوز الدبوس ده بكام يا عزوز؟ بشلن يا روحي. هو ايه يا اخت اللي بشلن ده؟ والنبي ما انا دافع فيه الا قرش سغواح. ببلاش عشان عيونك يا روحي، والنبي ما ترجع ايدي ابدا. تسلم الايد ويسلم صاحبها. تعيش لي يا حبيبي، ايد ما عدمهاش ابدا. اهدى كله اهدى كله، روحي وعقلي وحبيبي، ما تاخدوا بعض بالحضن احسن. وماله بالحضن يا اختي والف حضن وفلفل شطه للعوازل. عوازل؟ عوازل مين يا ام قوي؟ الله، هو في حد بيبص للاشكال دي؟ ليه يا اختي واحنا شكلنا ماله؟ كخه لابسين طقم اسنان برياله سرحين على الابواب عايزين نتجوز. لا وانت صادقه سرحين على الابواب بنشحت والحضن بدبوس ماشبك الحضن بفردة شراب. ما تديها المشط يا عزوز، والنبي لا تديها المشط على حسابي. خد المشط واسكت، خد البزة واسكت. البزة دي عشانك يا كلب. خلاص يا كلب خلاص يا كلب خلاص يا كلب خلاص يا كلب خلاص يا كلب خلاص يا بنات بس بس بقول بس بس ده يا عزوز كل واحدة تروح لحالها. الله مش عايز خناقات قدام الدكان. يلا بيت عطيات يمشي قدام على البيت. انت اللي فالح فيه عزوز. عندك أستك شريط يا حلاوة بكم يزوز تريحة دي والنار ده 10 سنين وعليها البانة وعليها ورقة لبان بحالها علشان عيوني. تسلم عيونك يا عزوز. أهلا أهلا أهلا بالشيخ رشوان. اتفضل يا شيخ رشوان نور القعدة. عفريت النسوان قبولة الشيطان، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ابعد عني الهلس لحسن ظلك بينجسني زي ظل الكلب. يا شيخ حزوم بلع قلبه أعقل. مش هعقل إلا لما تتجوز وتتلم وتبقى بني آدم. أنا أتجوز ليه؟ ما عندي نسوان بالحفان ملطعين في الدكان. تعا يا عزوز، روح يا عزوز، خد نسانة مع عزوز. ده أنا عايز يا فلانتينو عام كلهن خادمات يا عزوز الغوايش والحلقان. يضحكن على عقلك وتسلين عليك ليقلن بعد ذلك في مجالسهن. ومجالسهن هنا دي تبقى مطابخ السادة الكرام أمثالي. يقولنا إنهن مشينا مع الأفند العبيد صاحب دكان الغوايش ولا طشنا منه وشة مجانا. وبعدين لك بقى شيخ حزنبل اسمع، أنا أنصحك وأفتح عينيك على الحقيقة المرة يا أبا قردان. وبعدين بقى إن الأعزب يعيش كالكلب الجربان ويموت كالكلب الجربان، يلتف حوله نساء كالدبان من أردأ الأصناف. كوتريلي وسامسون أرض وسجاير لاب ويضيع عمره بلاش في بلاش. دمك خفيف أوي يا شيخ رشوان، والله تلاقيك كده واكلك شبشبين على الصبح. وعدنا يا رب وعدنا وجعلنا من المقبولين عندك في نقابة شباشب الهنا. أيوة كده، عود إلى الله يا منصور عشان ربنا يفتح عليك أبوابه. بس إزاي يا شيخ رشوان الواحد يتجوز إزاي؟ كان إراضي من حلاقة الآفوات ما بيطلعش 20 جنيه في الشهر، ما يأكلوش كلب. روضة حد لاقي دول العشرين جنيه دول كانوا زمان ما هي وزير في بلاط هارون الرشيدي، وكان الوزير بيتجوز بيها عشرات من الخليلات والحليلات والجوار الحسان. يعني هو لازم يبقى عندك فريجير وبوتاجاز؟ هارون الرشيدي ذات نفسه لم يكن في بيته ماء ولا كهرباء ولا راديو ولا تلفزيون، وكان بيركب عربة كارو، وهو كان هارون الرشيدي. وثروة قارون اللي قعدوا يحكوا عنها الأعاجيب كانت كلها 200 من الجنيهات بالعملة النحاسية، وكان قارون يطبخ طعامه على القوالح، لم يكن عنده حتى باجور جاز. وأنت الآن يا منصور الفقر تعيش في شقة فيها تواليت وماء وكهرباء وراديو، وتدخل السينما وتركب عجلة بسكليت من عجلات ليمو المغنواتي. ايه مالها كمان عجلات ليمو المغنوات يا شيخ رشوان؟ مش عجباك؟ ايه انت لسه زعلان يا ليمو ولا ايه؟ مش خلاص عملنا محضر صلح وعزوز بس راسك وقدم واجبات الطاعة وبطل لك يا انا عندي اعزم الليمو ده حبيبي وابن حتتي الله يجازيهم اللي سقونا الطافية ليلة الفرح، شربتها وما دريتش بنفسي والله يا شيخ رشوان، وما فوقتش الا والضرب شغال وليمو ماسك في رقبتي. تستاهل يا عزوز الهلس. بس ليمو حبيبي يرضى عني، يفرد بوزه ويفقع موال احمر كده يرد روحنا بيه. ليمو حالف ما يغني الا في الاوبرا، والاوبرا لازم تكون اوبرا موسكو كمان. ايه بتتاري يا شيخ رشوان؟ الاستاذ ليموف عجلات بين السورين 13 عطفه موسكوف بالقللي. انت بتضحك؟ والله يا اخي الحكايه دي بخت. يعني الخنافس الانجليز اللي اشتهروا في العالم كله دول ايه؟ ولا حاجه. يعني مثلا انا لو كنت خردواتي في نيويورك خردواتي نيويورك مستر ازوز بيبيع لبان دكر وغوايش في منهزم. حلو دي الله يجزيك يا شيخ رشوان. والله صحيح هو بخت، كله بخت. يعني لو كنت فتحت كوفير سيدات مش كنت كسبت اكتر؟ شوف محل كوفير تاتي وفاتي وكيكي وميكي وبقرات وسقرات. الواحد منا يحلق الراس بشيلن وكوفير الستات، يحلق الراس بجنيه، مره مكوى مره شامبو مره موزمبليت مره صبغه مره نشيل الصبغه ومره تكفيف ومره فورمه وشغله كله اوانطه في اوانطه. يعني ما كنتش اتخبلت في دماغي وفتحت كوفير ستات. لكن البخت تقول ايه بقى في البخت يا برعي؟ ايوه البخت معلوم، تقول ايه؟ انت هتقعد طول عمرك تندب على دكان حلاق السيدات؟ البكا فيما فات لا ينفع، افرح بالموجود يصبح في بقك كالسكر المحقود. كلام حلو يا شيخ سكرة، بس مين بقى يقدر على نفسه؟ شوف يا منصور يا حلاق الأقفية، الدنيا حلوة ورزق ربنا كتير وربنا موسعها للعباد، وهو قد أعطى لكل واحد عقلا يوسع به على نفسه كمان وكمان. لكن الحمار من أمثالك يستعمل عقله ليضيق على نفسه بالندم على ما فات، وبعدين يقعد يشتكي ربنا. طيب هو ربنا ماله؟ أيوة صحيح، ربنا ماله؟ الدنيا قدامك واسعة، وربنا قال لك اسعى في مناكبها، مش تقعد تشرب معسل. يا نور النبي الحلو جاي، الشمس أشرقت. بونسوار يا ليمو. بونسوار يا فطمطم. يا روحي يا روحي على الفرنساوي اللي من بلاده، والنبي برش الماظ هدية عشان بونسوار دي. أي إيه ده حلاوتك يا فطمطم، الراجل قفاه زنهر يا أخواتي. معلش معلش، برضو الألم من الإيد الحلوة دي نشاه كده. طب أما أنا معليك بترقية. الله ايه ده ايه ده يا عشان تبقى بغويشه وشريطين. دمك شربات يا شيخ رشوان، ده كله من ينبوع عسل النحل يا شربات الشربات. يا وعدي اتحرك اتحرك، مستني ايه؟ دي هانت ولانت، دي بغداد يا شيخ رشوان، ولاد البغداد يا شاطر، رحله الى القناطر. قناطر ايه ده؟ ناخد فطمطم للقمر، افسحها في صاروخ للقمر. موافقه. امتى بس قوليلي؟ اما تقطع تذكرتين في الصاروخ. باي باي يا شيري. يا نور النبي. ايه حكايه الصاروخ دي؟ هي اللي بوظت الطبخه يا شيري. صاروخ ايه يا قفل؟ صاروخ ايه يا غالق؟ في حد ياخد حبيبته في صاروخ؟ هي ايه الكلمة لايكة؟ بنت مجدع يا اخوان، بنت مجدع، اموت انا في قلطتها وبغدادتها. ما هو مفيش حاجة مجنناني قد قلطتها دي، مفيش حاجة مالي عينيها على ايه بس؟ مش عارف. الجمال يا مقطف، الفتنة يا قفة. ايوة لكن دي مننا وعلينا يا شيخ رشوان، دي بنت حارتنا، ابوها كمساري زينا، وبيتهم في الحارة ما كانش فيه لا نور ولا مية، النور ما دخلوش الا من سنة، ومن سنة كانت بتعدي علينا تقول مساء الخير عليكم، دلوقتي بقت واحدة تانية بتقول بونزوار وباي باي يا جيري، وتلبس المحزق والعريان وتطلع لفوق مش عاجبها حد، من يوم ما غنت في الافراح ورقصت في شارع محمد علي. نجمة لامعة يا عجلات الفقر، مفيش حد لسه بيشرب من الزير غيرك يا كيوز. بس على ايه يعني ابوها لميرالاي؟ الهقه يا عين البغدي اللي بجنن ابن النعدي، طلعني فشوش بتلاته قروش، وانا بعت الدنيا بحالها عليه. ممكن التليفون من فضلك؟ عطلان والنبي، شوف عند ابو سريع جنبنا. ترى يا غنم الهقه يا عيني على الحلو اللي في دباديب الشوق دايبين، لو دمك فار بقى ميت نار، هجيب له مطافي تطفي منين. اهلا اهلا، ازيك يا سعد بيه؟ اتفضل من عناية التليفون وصاحب التليفون، وادي النمره كمان. مشغوله. انت حفظتها؟ انت 8 9 8 7 5 1 خلشت بيه مش كده؟ والاسم كمان شيء عجيب. عيب يا بيدا، احنا ولاد بلد. ازيك يا دكتور؟ وازاي الامتحان؟ ربنا يسهل بإذن الله تنجح وتبقى دكتور قد الدنيا. متشكر. وازاي الوالد والست الوالدة والست أختك؟ بخير كلهم. نادية أهلا، أنت فين؟ أنا ضرورة أشوفك، أنت وحشاني قوي. إيه بابي ماله ومالنا؟ مش معقول. أرجوك يا نادية، طب بكرة ضروري هستناكي. أروار. أوعي تتأخري. مرسية. الواد ده مش كان ربنا خلقه بيت أحسن؟ أنا مش فاهم إيه ده، ايه الرقه دي كلها؟ ناس راقيين متربيين يا بيه، مش حلاليف زيك. متربيين مين يا عم؟ خليه على الله. يعني هو ساكن في برج الزمالك؟ ما هو مرمي في الخرابه معانا اهو. خرابه خرابه، لكن هو برضه من عيله. ابوه راجل موظف محترم، مش كاتب قد الدنيا، مكتوب على باب اوضته سكرتير. ناس حيسيات. ما تفقعش مرارتي بقى بالحيسيات دي. اصلك مش عارف يا ليمو يا عبيط. اعلم ان كنت لا تعلم ان ابا السرية يتطلع الى سليلة الحيثية الانسة بسيمة اخت الدكتور ويرمي عليها النظرات من الشباك. فتح عينك امال وتلحلح شوية. اللي يبص لفوق يتعب يا ابو سريع. انت تبص للشباك وهم بيبصوا للسطوح لخرشة بيك. هتروح فين انت بقى في الزفة؟ وانا مالي ومال خرشة بيك؟ انا هنا ابو سريع بيه. كه كه كه كه، حلوه دي يا ابو سريع بيك، نكته الموسم. انا مش فاهم ايه حكايه فاطمه وبسيمه. ايه اللي بيودي فاطمه عند بسيمه كل يوم؟ وايه اللي بيقعدها هناك ليل مع نهار؟ جيران يا اخي جيران. انت هتحشر نفسك في الحاجات دي كمان؟ انا لازم اقطع رجلها من البيت، لازم اقطع رجلها من البيت. الو ناديه. ناني حبيبتي روحي، انت فين؟ مش تباركيلي؟ ايه خير؟ النتيجة طلعت؟ ونجحت وبقيت دكتور وبكلمك دلوقتي من المستشفى. الف مبروك. الف مبروك بس؟ والف بوسة. لازم اشوفك دلوقتي. مش هقدر، اخويا خد الشفرليه وطلع بيها، وانت عارف مش بقدر اتحرك من غير الشفرليه. ما تيجي انت، بابي عاوز يبارك لك ويحتفل بيك. هجيلك حالا يا حبيبتي. طيران. مبروك يا واد يا دكتور يا خفة. مبروك يا واد يا دكتور يا خفة، خلاص هتركب ركوبة تحفة. مبروك يا واد يا دكتور يا خفة، خلاص هتركب ركوبة تحفة. وش الدهانت والبت لانت، وش الدهانت والبت لانت، ولا عدت تشقى ولا عدت تحفة. مبروك يا واد يا دكتور يا خفة، مبروك يا واد يا دكتور يا خفة، مبروك يا واد يا دكتور يا خفة، مبروك يا واد يا دكتور يا خفة. نقول دلوقتي اهلا يا دكتور سعد؟ وقلبك جامد زي الحديد، دكتور وحامل لقب ام دي كمان. اهلا بالام دي، عقبال ما تبقى اكس واي زد كمان. مفيش اكس واي زد وانت صادقه، انما في اف ار سي اس، ودي بقى للعلماء والمخترعين. وانت ناوي تبقى مخترع كمان؟ نفسي اخترع دواء جديد لاخطر مرض في العالم، مرض الحب، مرض حب ناديه اللي مسهرني الليل والنهار. لا يا شيخ، بتقولي الكلام ده لكام واحده بذمتك؟ لمليون واحده اسمها ناديه. انت كل العالم، كل الستات. لا حلوه دي. امال فين بابي؟ قاعد مع مأمور الضرايب. تصور عاوزين مننا السنه دي 20,000 جنيه ضرايب. 20,000 جنيه حته واحده؟ ليه هو انتوا دخلكوا كام؟ عزب وابعديات واسهم وسندات وشركات وعمارات. اهدى اهدى اهدى كله. صداع صداع ياي. بابي بيقول على الحاجات دي كلها صداع. بيقول امتى سعد يتخرج عشان ازيح عليه شويه من الصداع ده. فين فين فين فين الصداع ده؟ انا اتخرجت اهو وعاوز اتصدع بكام فدان وكام سهم يخرم لي دماغي. انا هتخصص في الصداع اللذيذ ده. على مهلك على مهلك. ايه الخاتم الحلو لابسه في ايدك ده؟ ده الماس سوليتير، هديه من بابي. ايه ده مالك بتبحلق فيه كده؟ انا مش ببحلق فيه، انا ببحلق في الايد العاج والصابع اللي زي اقمع السكر في البنور المنور. يا ولد يا بنت. نالي حبيبتي حياتي، صدقيني انت حياتي. خلي شويه لبكره. اهلا اهلا دكتور سعد، مبروك مبروك يا ابني، انا فرحت بنجاحك قوي. انا متشكر يا عمي. عقبال ما تفتح العياده وتبقى اشهر دكتور في مصر. في حاجة أهم عندي من العيادة ومن الدنيا كلها. هي إيه يا ابني؟ الحكاية اللي متأجلة من سنين. أنت عارف أنا مستني اليوم ده عشان روح يا لادية هات التورتة علشان نولع شمعة نجاح سعد ونحتفل بي. الاحتفال الحقيقي يا عمي هو جوازي بنادية. يوم ميلادي الحقيقي هو يوم ما هتبقى إيدي في إيدها. والله أنا أعدك إني أخذ رأيها، المسائل دي عندنا لازم يؤخذ فيها رأي البنت. المهم انك تكون موافق. انا من ناحيتي موافق، انت عارف يا ابني قد ايه انا بعزك. الله، ايه التورته الجميلة دي يا نادية؟ الحقيقة نادية هي اللي نقتها بايديها. مرسي يا نادية. مرسي. على فكرة انا كلمت عمي وعمي موافق ومستني رأيك. هو السكوت علامة الرضا. مبروك يا ابني. أنا عاوز كتب الكتاب الأسبوع الجاي. كده بسرعة؟ ده أنت عريس مستعجل قوي. أنا بقالي سنين مستني اليوم ده. مش لما ناخد نفسنا بس. طيب يا سيدي، الأسبوع الجاي أنا عارف الشباب دايما مستعجل. ولعي لي شمعة حياتي يا نادية. تسلم إيدي. Happy MD to you. ازيك يا سعد؟ بقالي كام يوم بدور عليك عشان اقولك مبروك مش لاقياك. اظن ما لبست البلطو الابيض ورشقت السماعه في رقبتك ونسيت فطامتك ونسيت اهل حارتك وحتتك. لا ابدا والله، انا مسجون طول الوقت في بيت الامتياز، نبطشيات ليلاتي ورا بعضها، مش قادر اخد يوم اجازه. طبعا نبطشيات بين ممرضات حلوين زي الورد. بتعمل ايه يا واد مع الممرضات؟ بتعمل ايه قولي؟ يعني هعمل ايه؟ انا عارفه ممرضات المستشفى اللي بتشتغل فيها واحده واحده، وسرهم كلهم عندي. يجيني خبر كده ولا كده ويجيني اجيب سكينه واتبحك كده زي الفرخه. انت عارفني. لا عارفك قوي. طيب اقصر الشر بقى وامشي في الطريق المستقيم. وايه اللي هيخلينا افكر اعمل حاجه زي دي؟ يعني الشيطان شاطر والليل والوحده وتقول لعقل بالك كده ولا كده. لا لا لا، انا ما بفكرش في الحاجات دي، انا بتسلى بالمذاكره، بحضر للدبلوم. ان كان على كده مفيش مانع، امشي مع الدبلوم اللي يعجبك، لكن الحاجات التانية حسك عينك. اسمع كلمه كده. ها ماشي كلامك. وهتقعد قد ايه في مستشفى الدمرداش؟ فاضل 4 شهور في الامتياز وبعدين هيوزعونا في البلاد، مش عارف هيودوني فين. ايه يعني هتسيب مصر بعد 4 شهور؟ مش معقول. وهتروح فين؟ مش عارف، في الصعيد غالبا علشان ترتيبي مش متقدم. يا خبر، الصعيد حته واحده؟ مش ممكن مش ممكن اعيش وبيني وبينك بلاد، مش ممكن. وبعدين هنعمل ايه يا سعد؟ انا قلت لماما. ها وقالت لك ايه؟ هي مش موافقه على الجواز دلوقتي. وانت يا سعد؟ انا اراضي صغير دلوقتي يا فاطمه، 20 جنيه بس، ما انت عارفه. لكن دي حاجه مش هتستمر على طول، مش هتقعد طول عمرك تاخد 20 جنيه. ماما ليها غرض تاني. غرض ايه؟ ماما راحت لخرشة بيه وكلمته عشان بنته. مش ممكن. وانت انت وافقت؟ مش معقول. انت عارفه ان انا عاوز اكمل دراسي الاول واتخصص. ما انت عارفه موقفي من الاول. وبعد ما تدرس وتتخصص تتجوز بنت خرشت بيه، مش كده؟ انت عارفه ان انا مش عاوز اتجوز. ايه لازمه الكلام الفارغ ده؟ فعلا ايه لازمه كلامي الفارغ وايه لازمه عقلي الفارغ؟ سنين وعقلي الفارغ عمال يخدعني ويضحك عليا، مش شايفه غير سعوده اللي بحبه اللي في خيالي. نسيت انك كمان بتطلع لفوق، عاوز تطلع لفوق. ايه الكلام الفارغ ده؟ فوق ايه وتحت ايه؟ دلوقتي فهمت. فطمطم يا فطمطم. الله الله، انت بتعيطي؟ انت بتعيطي وانا عايش في الدنيا؟ كلمينا يا فطمطم. كلمي ليمو حبيبك اخوكي. هكلمك اقول لك ايه بعدين يا ليمو، انا دلوقتي متضايقه. قولي لي مين اللي زعلك وانا اروح اقتله. مفيش داعي ترتكب الحرام عشان اي حد. انا عشانك اروح النار برجلي. تسلم لي شبابك. خليك معايا نتكلم شويه. يوم تاني يا ليمو، عشان دلوقتي انا متضايقه. اتمسى بالخير. وانت من اهل الخير يا فطمطم. مسكين يا قلبي عايش في جنبي للناس يا صاحبي، جهل سيده وده مكر سيده وده قرف سيده وانا مالي سيد. مسكين انا اللي طاير معلي والناس تقولي مالك بعيد، ده انا بين ايديك وملهوف عليك بس انتوا ليكوا جنبي واتنين في جنبي وكتير في قلبي سكاكين حديد. مسكين يا قلبي. أوراد استخارات مدائح وأسكار المختار في سيرة العشرة الأبرار قصة ستنا خضرة الشريفة يا جدع. المضر وصل. المضر بتشم ايه يا مولانا؟ دي ملكة رواد الفضاء. حطه في جيبك في السر ولا تقولش لعدوك عليه. حطه في جيبك. خلي نفس الاسطوانة. ثلاثة أوراد استخارات مدائح وأسكار الكلمات السبع الشافيات. آه يا شيخ معروف يا تالف كل متلوف. الكلمات السبع الشافيات المنجيات. أيوة المنجيات من بوليس السيدة. خد بالك من نفسك يا شيخ معروف. المنجيات من هزار المشايخ البائخ ضياء العلوم في صحبة المحبوب نجاة المكروه رفيق المؤمن يا جدع. رفيق المدمن يا جدع. ما فيش حد معانا. أعوذ بالله. أستغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلائد المختار في كرامات الأولياء الأبرار ابتهالات أوراد استخارات مدائح وأذكار. يا ويلك يا شيخ معروف، يوم ما هتبقى معروف. امال فين ليمو؟ ربنا ما يوريك، ربنا ما يوريك ليمو. واللي جرى ليمو ده سايب دكانه للصناعية وراح قاعد في الحسين ورب دقنه وسرح في الموالد ينشد مع المنشدين. حصل له لطف، حصل له لطف بعد الصدمة اللي جرت لفطمطم بعد جواز الدكتور سعد من بنت خرشد بيه. ما كانش يتصور انها بتحب سعد الحب ده كله. لطيف جبار منتقم يمهل ولا يهمل. أسمعت ما جرى لخرشد بيك؟ إيه اللي جرى؟ وضعت أمواله تحت الحراسة، والعربة الشفرولية استولت عليها الضرائب، وأصبح أبو نسب على الحديدة، وطلع نقب الدكتور سعد على شومة. الطمع يقل ما جمع. معلوم الطمع يقل ما جمع. كان دكتور قد الدنيا وفتح عيادة وبيكسب وبتحبه، بتحبه وردة منورة كل واحد يتمناها. ايه اللي رماه على خرشد بيه وفلوس خرشد بيه؟ والعيادة قفلوها كمان لانه لا يجوز فتح عيادة قبل 4 سنوات تكليف في المستشفيات. ما فضلوش بقى غير ال20 جنيه مرتب كعيان وبوز الست نادية بنت خرشد بيه والندم والعيشة العدم. عين الله لا تنام، كل واحد بياخد حقه بالتمام. لكن حطوا اموال خرشد بيه تحت الحراسة ليه؟ اموال حرام كلها من التهليب والتخطيف والتهريب. الله، في حد هيجمع 100,000 جنيه في السنة؟ يجمعهم بالحلال ازاي؟ الجنيه هيولد 100,000 جنيه بالحلال ازاي؟ مفيش بقى الا ضد القطن اللي بتخلف بالكترة دي. ايوه على رأيك، خلفة ابلسة. اللهم بارك لنا في الحلال وانعم علينا بالستر. ايوه هو الستر، هو الستر. رزق قليل مع الصحة هو الغنى الكامل. ما الفائدة ان مائدتك عليها بطارخ ورومي وبط واوز، وإن معدتك لا تستطيع أن تهضم حبة أرز؟ بس لو يجي البط والوز والصحة اللوكس تبقى عاه؟ إيه هنرجع للطمع تاني؟ الكمال من المحال يا سي عزوز، تواضع لله يرفعك الله. اطلب الصحة ومعها سندويتش فول ليعطيك الله الصحة ومعها دجاجة. اقتسم الدجاجة مع رجل جوعان غلبان يعطيك الله جوز حمام. اعطني الجوز الحمام يعطيك الله قفص بط. لا جدح برضو، عرفت تطلع بالعشوة. عين البني آدم ما يملاها إلا التراب يا عزوز. ربنا يكرمنا جميعا. آمين يا رب. عزوز، عزوز. عملت ايه؟ مفيش فايدة يا عزوز. ايه؟ مفيش فايدة ازاي؟ ايوه خدت الازازة كلها. وبعدين؟ مفيش فايدة. ما هو لا يمكن، لا يمكن ابدا. عطيات، انت بتقولي ايه؟ انا حموت نفسي يا عزوز. تجننت؟ انت سايبني لوحدي يا عزوز وعايزني اعمل ايه بس؟ انا لا يمكن اسيبك ابدا، لا يمكن اسيبك. طب مستني ايه؟ انا لا يمكن اسيبك، اطمني كل شيء هيتحل. والله الكلام ده تقوله لحضرة الضابط؟ دي فتنة، والله فتنة، فتنة والفتنة أشد من القتل. أنا بريء، والله بريء. النبي، طب والتربة اللي لقيناها في البيت دي؟ التربة يا شيخ معروف، التربة وضعوها وحياتك. أهل الفتنة وضعوها حيث هي ولا علم لي. أنا راجل من أهل الله، ببيع كتب وتعاويز مباركة، ما عرفش الكردة والله. أستغفر الله العظيم، سيبني لحالي، سيبني، ما شيلش ذنبي في إيه المفترض. امشي. والوية دي اللي لقيناها في عبة، أهل الفتنة برضو وضعوها تحت الفانيلا. أستغفر الله العظيم، فعل شيطان الرجيم، دساس النميم. والله بريء، والله بريء يا سيدي، بريء والله. نبي، والصور الممنوعة دي اللي لقيناها في كمك برضو الشيطان هو اللي حطاها ودكنها كده. الله الله الله الله الله، يا عيني يا عيني يا عيني، دي مطبوعة بباريس يا شيخ برجيد برضو. ده انا الشيخ معروف، والله ده انا الشيخ معروف. يا راجل يا فلاتي، تضحك علينا بالكتب بتاعتك دي وتغفينا سنة بحالها وانت بتوزع حركات يا شيخ. والله بريء، انا بريء يا ناس، والله بريء. انا طول عمري بخدم ربنا. فوت قدامي، اسأل الناس الطيبين دول، اسألوا والله. هو في الحقيقة الشيخ بيخدم، ان جيت الحق هو خدوني. كل واحد يقولك الشيخ معروف من اهل الخير، الشيخ معروف قاضي الحاجات والله والمحتاجات والله. انا مظلوم يا ناس، انا راجل صفحتي بيضاء، انا سمعتي في الحته زي الجليل والله. امسى جنيه شهري والله. انا راجل ضعيف ونظري على قدي. يا ناس حرام، ده ربنا ما يرضاش كده. يا ناس الرحمه، الرحمه حلوه، الرحمه حلوه. فوت قدامي، فوت يا شيخ ارد، فوت فوت يا شيخ. مسكين الشيخ معروف والله هيوحشني يا اخويا. وحشتك الندامه. ابو العمل ايه بقى؟ العمل انك تفوق وتروق وتبطل المدعوق وتتجوز وتاكل برقوق. اتجوز؟ ايوه تتجوز. ألست رجلا وفي وجهك شارب؟ وحياتك هتحلقه صاحبة النصيب اللي هتجوزها. تحلقه يا سيدي؟ يعني هو كان شنب لاف أغلي؟ مشيهم بطال يا شيخ رشوان، وملهمش أمان. من لا يعطي أمان لا يأخذ أمان. أنت هتشتغل بوليس أداب عليا ولا إيه؟ أنا هنا مسؤول عن الفضيلة بحكم هذه العمامة. أنت امبارح كنت بتشرب بيرة يا شيخ حزنبل. ده أسلوب يا بني، أسلوب عصري لا تفهمه. طب ما تخليك عصري معايا يا بقى وتريحني. مش هاين علي تعيش جربان طول عمرك، مش هاين علي فوتك القطار. انت اليوم حصان سبق عليك العين، وغدا تصبح حصان بلدية تجر عربة رش، وبعد غد تعلق في عربة زبالة وتموت كالبغل النافق لا يبكي عليك احد. اسمع كلامي، اعقلها وتوكل قبل ان يفوت الاوان. ان الاوان والله ان الاوان. هتبقى اقل من ابو سريع. أبو سريع تقدم للزواج من بسيمة وكتب كتابه الأسبوع الجاي. شد حيلك أنت كمان وتلحلح. الله، أي والله فكرتني، ده كتب كتاب أبو سريع. الله، كتب كتاب أبو سريع الأسبوع الجاي. لازم ندور على ليم وفطمطم عشان نعمل له فرح جنان. يلا يا جماعة، يلا يلا منصور، يلا برعي، يلا عشان أسوان، يلا بينا ندور على ليم. يلا وزع. شلة الأنس. شلة الأنس. وكمان شلة الأنس. أنس. أمين الهنيدي. الهنيدي. يوسف فخر الدين. فخر الدين. عبد الرحمن أبو زهرة. زهرة. إبراهيم زعفان. زعفان. مديحة حمدي. حمدي. رجاء حسين. حسين. عز الدين إسلام. إسلام. الاشتراك مع عبد المنعم إبراهيم. إبراهيم. المؤلف الدكتور مصطفى محمود. محمود. المطرب محمد رشدي. رشدي. مؤلف الأغاني عصمة الحبروك. الحبروك. الفرقة الذهبية صلاح عرام. عرام. المخرج. مخرج. محمد علوان. علوان. وأنا وإنتي يا ست شويكار. وأنا وإنت. سلام للناس دي كلها. سلام. رقصني يا جدع. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات داليا رشدي.